بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروس شرح نخبة الفكر في دورتنا العلمية. أسأل الله عز وجل أن يجعلها دروسا مباركة وأن ينفع بها، إنه سميع قريب مجيب. توقفنا على قول المصنف رحمه الله في نخبة الفكر: ثم الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنفوا فيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا وصنفوا فيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. المصنف رحمه الله لما ذكر الحديث المردود، وذكر أن الرد إما أن يكون لسقط أو لطعن، فذكر أنواع السقط وقد سبقت، ثم ذكر أنواع الطعن وقد سبق سبعة أنواع منها، وهذا هو النوع الثامن من أنواع الطعن في الراوي على حسب ما ذكره المصنف، وهو الجهالة، جهالة الراوي. والجهالة هنا معنى عام، تعني أن الراوي لا يعلم حاله في الجملة من التوثيق أو عدمه، وذلك إما لكونه غير معروف، أو لأن ما فيه لا يبين حاله البيان الكافي. ولذا ذكر للجهالة خمسة أسباب. فالسبب الأول أن تكثر نعوت الراوي، يعني تكثر الأوصاف التي يوصف بها ويسمى بها، فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، فيكون أبو علي وأبو صالح وأبو محمد، وينسب لعدة محال، فيقال أبو علي العراقي وأبو صالح الكوفي وأبو محمد مثلا البصري، ينسب مرة للكوفة ومرة للبصرة ومرة للعراق ومرة لكذا، لأنه كان في البصرة ثم انتقل إلى الكوفة، والكوفة والبصرة من العراق، وقد ينسب لقبيلته، وقد ينسب لفخذه من القبيلة، وقد ينسب لعائلته، وقد ينسب لأخواله، فيقال أبو محمد التميمي، وهو ليس تميميا وإنما هو قحطاني، لكن لأن أخواله من بني تميم فينسب لأخواله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن أخت القوم منهم، فنسبة المرء إلى أخواله ليس فيها حرج شرعا. وقد ينسب إلى أبيه الأدنى، وقد ينسب إلى أبيه الأبعد، فيقال محمد ابن علي، وهو محمد بن صالح بن علي في الحقيقة، لكن ترك صالح ونسب إلى علي، وهذا من جهة الشرع ليس فيه إشكال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فانتسب إلى جده، مع أنه عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. فهذا الباب كبير وكثير، ويمكن أن يقلب اسم الراوي إلى أسماء كثيرة. والمصنف يقول هنا لغرض، والغرض أحيانا قد يكون تعمية الراوي لأجل ألا يعرف، ومثلوا لهذا بمحمد بن سعيد بن قيس المصلوب، وهذا ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب أن الرواة قلبوا اسمه على نحو 100 اسم من أجل ألا يعرف، لأنه متهم وقد صلب على الزندقة فيما قيل. فهذا الغرض وهو ألا يعرف، وهذا قد يقع من بعض الرواة، وقد يكون الغرض نوعا من التفنن، وهذا يدخل في باب تدليس الشيوخ، فيكون الراوي قد أكثر عن هذا الشيخ فيحاول أن يغير في اسمه من أجل أن لا يتكرر اسمه مثلا كثيرا في الكتاب أو كثيرا في روايته، فمرة يسميه باسمه، ومرة يكنيه وينسبه إلى البلد، ومرة يكنيه بأحد أولاده، فإذا كان له 5 أولاد: صالح ومحمد وإبراهيم وعلي وخالد، فهو أبو خالد وأبو صالح وأبو محمد وإبراهيم وأبو علي، لا إشكال في هذا، كلهم هو أبوهم، فأن يكن بهم فلا، لكن هو قد يكون مشهورا بكنية واحدة، وبقية الكنى لا يعرف أنه هو، وإنما يسمى هذا تدليس الشيوخ، لأنه ذكره هو، ما ذكر غيره، ولكن ذكره بغير ما اشتهر به لأجل التفنن وتدليس الشيوخ، وقد يكون الغرض عفويا فيكون الراوي يذكره بغير ما اشتهر به، يعني لا لإرادة تعميته ولا تدليسه ولا شيء من هذا. المهم أنه عندما يذكر الراوي بأسماء ونعوت متعددة يختفي فيظن أنه غيره، فلا يوجد فيه كلام للأئمة في جرحه ولا تعديله، فيحكم عليه بأنه مجهول، والحقيقة أنه غير مجهول، وإنما جاءت جهالته لأنه عددت نعوته، يعني أسماؤه وصفاته التي يوصف بها، يعني نعوته الأسماء التي يقال بها سواء كان اسما أو كنية أو لقبا. يقول: وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا فيه الوحدان. هذا السبب الثاني من أسباب الجهالة، أن الراوي أصلا مقل جدا، ليس له إلا رواية محدودة، وقد لا يكون روى عنه إلا راو واحد، ففي هذه الحالة لا يتبين، يعني قد يكون روى منه عنه عدد لا حرج، لكنه مقل جدا، حديثه قليل، ولا يتبين حاله لقلة روايته. وصنف يقول في هذا الوحدان، الوحدان، فأحيانا لا يروي عنه إلا واحد أصلا فيكون بهذه الصورة، وأحيانا هو لا يروي إلا حديثا واحدا. أبو العشرة روى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا، وهذا الحديث لا يرويه إلا حماد بن سلمة، وهو حديث في الذبح، وأنه أينما ذبح حلت الذبيحة سواء كان في فخذها أو في أي موضع منها. هذا حديث من الوحدان، وهذا الراوي من الوحدان، لا يروي هذا الراوي سوى هذا الحديث، ولا يرويه عنه إلا حماد ابن سلمة رحمه الله. فمثل هذا من الطبيعي جدا ألا يكون فيه كلام كثير، وألا يكون فيه ما يرفعه عن حد الجهالة، فهذا نوع. والسبب في هذا أنه مقل أصلا، ما له الحديث واحد، وليس له إلا راو واحد، فكيف سيكون مشهورا معروفا. يقول: وقد لا يسمى اختصار، هذا السبب الثالث من أسباب الجهالة، وهو أن الراوي أصلا لا يسمى، وهذا مبهم، والمبهم في حيز المجهول، وإن كان يسمى اصطلاحا مبهما، وقد يعمم بعضهم عليه فيقول مجهول، أصلا ما يدرى من هو، عن رجل، رجل كذا، فهذا مبهم. طيب لماذا قيل فيه عن رجل؟ ذكر المصنف أنه قد يكون جهة الاختصار، هذا صحيح، وقد يكون لغير الاختصار، قد يكون لأجل التعمية، لأن الراوي لا يرضى أن يروي عن هذا الشيخ فيعميه فيقول حدثني رجل، وقد يكون مقرونا مع غيره فيقول حدثني الزهري وغيره، أو حدثني الزهري ورجل. الزهري إمام مشهور رضي بالرواية عنه فسماه، الرجل الآخر ليس ممن يرضى أن يروي عنه فيعميه بهذه الصفة ويبهمه فيقول ورجل. يقول: ولا يقبل المبهم، المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. هذه مسألة مندرجة تحت المسألة الأولى، وهي المبهم إذا أبهم بلفظ التعديل، كان يقول حدثني رجل ثقة، أو حدثني رجل عدل ضابط، أو حدثني من أثق به، هل مثل هذا يكفي؟ جمهور أهل العلم على أن توثيق المبهم لا يكفي، وأن الراوي إذا قال حدثني الثقة فإن هذا لا يكفي ما لم يتبين من هو هذا الثقة، لأن هذا الثقة قد يكون ثقة عنده وليس ثقة عند غيره. والشافعي رحمه الله يكثر من أن يقول حدثني الثقة، وقد تبين أنه قد يقصد بها بعض من ليس بثقة عند غيره كابن أبي يحيى، فإن الشافعي رحمه الله كان يثق به ويراه ثقة، وهو عند الجمهور متروك الحديث. فإذا كان الشافعي مع إمامته وجلالته قد يوثق من هو عند غيره متروكا، فكيف بمن دون الشافعي؟ ومن هنا فإن جمهور أهل العلم على أن الراوي إذا قال حدثني الثقة فإنهم لا يقبلون هذا الحديث، ويرون أن هذا التوثيق غير كاف حتى يبين من هو هذا الثقة. ثم قال: فإن سمي وانفرد واحد عنه. هذا السبب الخامس من أسباب، السبب الرابع من أسباب جهالة الراوي، وهو أن ينفرد بالرواية عنه واحد مع أنه قد سمي، هو قد يكون يروي أحاديث متعددة الآن وليس حديثه حديثا واحدا فيكون ضمن الوحدان الذي لا يروي إلا حديثا واحدا ولا يروي عنه إلا واحد، لكن هو الآن يروي أحاديث لكن تفرد بالرواية عنه واحد. فمثل هذه ففي هذه الصورة يسمى مجهول العين، يروي عنه هذا الراوي ويسميه فلان بن فلان، ولم نجد أحدا يروي عنه سواه. وقد يوثق في هذه الصورة لكنه لا يخرج عن حيز الجهالة لأنه لم يروي عنه سوى واحد. طيب، وقد يروي عنه اثنان وهي السبب الخامس ولكنه لم يوثق. أقل الحد المطلوب على المشهور عندهم أن يروي عنه اثنان، فإذا روى عنه اثنان ووثق فقد خرج من حيز الجهالة. فإن روى عنه اثنان ولم يوثق فهو عندهم مجهول الحال، وإن روى عنه واحد فهو مجهول العين، ومجهول العين أشد من مجهول الحال. وعندهم مجهول الحال وهو المستور يقبل الاعتضاد مع غيره. والجهالة هنا يعني ليست على إطلاقها التام، فالجهالة في الصدر الأول ليست كالجهالة في القرون المتأخرة كما ذهب إلى ذلك جمع من أهل الحديث. فالجهالة في التابعين وخاصة في كبار التابعين تسمح فيها بعض الأئمة إذا كان هذا التابعي لا يروي حديثا منكرا وكان من كبار التابعين فإنهم قبلوا أحاديثه في مواضع متعددة. وكذلك الجهالة في النساء في الصف في أيضا في التابعين يجري فيها مثل هذا، فإن الجهالة في النساء كثيرة. فيعني يدخل في موضوع الجهالة اعتبار الحديث الذي رواه هذا الراوي واعتبار الزمن الذي كان فيه هذا الراوي، لأن الجهالة في طبقة التابعين أكثر منها، أو يعني أن الجهالة في طبقة التابعين يعني وجد سبب يدعو إلى جهالة الراوي أكثر مما كان بعد ذلك، لأنه لم تدون كتب الرجال ولم يكن هناك عناية بتفتيش الرجال في ذلك الزمن، فحصلت جهالة متعددة. أما بعد ذلك فقد عني أهل الحديث بتفتيش أحوال الرجال، أحوال الرواة ومتابعة مروياتهم، فالراوي المجهول لا يكاد يصح له شيء. ففرق بين مجهول في القرن الثالث ومجهول في صدر التابعين، فرق شاسع بين هاتين الطبقتين. قال المصنف رحمه الله: ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. هذا هو السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهو أن يطعن في الراوي بالبدعة فيوصف بالبدعة. والبدعة قسمها المصنف رحمه الله إلى قسمين: إما أن تكون بدعة مكفرة، وإما أن تكون بدعة مفسقة غير مكفرة. فالبدعة المكفرة عند الجمهور لا تقبل رواية صاحبها، ولا شك أن من كفر مبتدعا ببدعته فعليه ألا يقبل روايته، لأن أهم شرط في هذا الباب في الراوي عدالة الراوي، والكافر ليس بعدل إطلاقا، فكيف تقبل رواية الكافر؟ ولكن البدع المكفرة يجري فيها اختلاف كثير بين الناس، ثم تطبيق تكفير هذا الراوي بذه البدعة مهيع واسع وباب لا تمكن السيطرة عليه. ومن هنا فإن رد الراوي بالبدعة المكفرة إنما يكون بالتماس ما عليه النقاد، ولا شك أنه يكون بالأشياء البينة الظاهرة كغلاة القدرية الذين ينكرون علم الباري عز وجل. أما لو جئنا للطوائف الأخرى فإننا نجد أن الطائفة ذاتها منها من يتصف بما يكفر به، ومنها من لا يتصف، وقد يروى عن الراوي شيء من البدع ثم لا يثبت عنه، وقد يكون رجع عن ملابسات كثيرة جدا في باب البدعة. فمثلا الخوارج، المشهور عند الجمهور أن بدعة الخوارج ليست مكفرة، وذهب بعض أهل السنة والجماعة إلى أن بدعة مكفرة. والخوارج قد عرف عنهم الصدق، لأنهم يرون أن من كذب كذبة خرج من الملة وخلد في النار، فهم لا يكذبون. وقد قبل عدد ممن وصفوا بهذه البدعة من الرواة للعلم بصدقهم. فهذا الجانب يقول يعني يكتنفه كثير من الإشكال الذي يجب توضيحه بالتفصيل، وهذا التفصيل يكون مستمدا من عمل النقاد ومن تتبع أقوالهم وأفعالهم وأحكامهم على الرواة. أما القسم الثاني فهو المفسق، وهو كثير في بدع الرواة. والمفسق هذا فيه اختلاف كثير بين النقاد في من تقبل بدعته ومن لا تقبل، وكثير من الكلام في البدع المفسقة هو كلام فردي، بمعنى أن يحذر من الرواية عن فلان وينهى عن الرواية عن فلان لأنه مبتدع. وقد لا يكون هذا الكلام للناقد عاما في كل مبتدع، لأننا رأينا من النقاد من يحذر من مبتدع ومن مجالسته والرواية عنه ونحو ذلك، ثم هو يروي عنه هو. ورأينا من النقاد من يحذر من مبتدع ثم يروي عن مبتدع آخر يتبنى نفس البدعة، مما يدل على أن الأمر عندهم ليس أمرا حدا فصلا في هذا الباب، وإنما لهم مقصود آخر. وقد أشار الحافظ ابن حجر هنا إلى مقصودين مهمين في هذا الباب، وهما ألا يكون داعية، والثاني ألا يروي ما يقوي بدعته. فاختار هو أن الراوي الموصوف بالبدعة غير المكفرة إذا لم يكن داعية لبدعته ولم يروي شيئا يقوي هذه البدعة فإن روايته مقبولة على المختار، يقول على ما يختاره. وذهب وذكر أنه قول الجوزجاني الإمام أبو إسحاق الجوزجاني المشهور صاحب أحوال الرجال، وهو شيخ للنسائي، نعم، وهو أحد أصحاب الإمام أحمد، وهو من أهل الشام، وفيه شدة على الشيعة لأنه من أهل الشام رحمه الله. فالجوزجاني اختار هذا القول وقال ليس فيهم حيل، هل لا يقبل منهم إلا أن يقبل منهم من لم يكن داعيا وليس في حديث ما يقوي بدعته. ومع هذا فهذان القيدان ليس على الإطلاق المطلق، بل ربما قبل حديث بعض المبتدعة وهو يقوي شيئا من بدعته. في صحيح مسلم حديث عدي بن ثابت عن البراء عن علي رضي الله عنه أنه قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. هذا حديث علي رضي الله عنه، وهو من رواية عدي بن ثابت، وعدي بن ثابت من شيعة علي، وهذا الحديث يقوي بدعة التشيع، ومع ذلك فهو حديث صحيح مقبول، لأنه قد أمن جانب عدي بن ثابت أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل بدعته. وكذلك فيما يتعلق بالداعية، فبعض أصحاب البدع الذين لهم دعوة إلى بدعتهم يقبل حديثهم لأنه أحيانا يحتاج إليه، والسبب في عدم قبول بدعة الداعية هو إماتة بدعته، ليس لأجل تهمته وإنما لإماتة بدعته، فإذا وجد عنده ما ليس عند غيره احتيج إليه. والسبب في عدم قبول ما يقوي بدعته هو مظنة التهمة، فإذا أمنت هذه التهمة قبل حديثه. ومن هنا فإن المبتدع يدور حاله حول الاطمئنان إلى صحة ما روى، من جهة أن نأمن أنه أراد تقوية مذهبه، وكذلك أن نأمن جهة أن نقوي من شأنه وندعو الناس إلى الرواية عنه. فربما نهي عن مجالسته وجالسه الراوي بمفرده كي لا يشتهر وكي ينتفع بالقدر الأكبر من علمه. أقف على هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.